يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى. إخوتنا في رحاب الإيمان، وصلاة فجر هذا اليوم ننقلها لحضراتكم من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، وما أطيب أن نجتمع سويا في هذه اللقاءات الإيمانية، نجتمع على طاعة الله ورسوله وذكر الله تعالى في بيت من بيوته عز وجل. فذكر الله تعالى اطمئنان وطمأنينة للنفوس والقلوب، وذكر الله دليل صدق الإيمان وقوته. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نستهل لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 9 بعد 100 من سورة المائدة، وحتى الآية 12 من سورة الأنعام. يتلو علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة التوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير